الراجل المولي اللي ما يجبر الشاترة يا الله المرأة ما تقبل العود معاه، وعندها الحق ترفع أمرها للقاضي وتشكي منه إن ما تجد تم محبوسة على راجل ما تقبل منه الشاترة بهلش على الله العلاقة الزوجية حريثة، واللي منهم ما ينبت يا الله يفصل معاه الأخرى، وراه بعد ما يواجب عليه إلا أنه جاي زاله وهي لفضله يا غير أن راضية الرجل الذي لا يلد رضيت به المرأة أو العفس إذا تراضوا على البقاء مع عدم ذرية فلا جناح عليهم، لا حرج عليهم في ذلك، ما يعود عصى ربه. كذلك أمال المرأة ما يقر فيها الخير والراجل ما يقر فيه الخير لكن نار ما تنبت، المرأة اللي نين تحصل عليها ده هي نار، والراجل اللي تحصل عليه المرأة وتتواضع العود جبار عني هذا ما هو صالح للحريدة. نساؤكم حرث لكم ذاتوا حرثكم أن شئتم قدموا لأنفسكم. إن قال مولانا نساؤكم حرث لكم نعرف منها إن المرأة ما جايز للراجل يتلذذ بدبورها، بين أوراقها ما جايز التلذذ به إطلاقا، به اللي مولانا قال إن حريثة وبين الأوراق ما ينبت، فدل هذا على النهي عن وطئ المرأة في دبورها، لأن مولانا جعلها حريثة وبليد ما تربت لا يجوز أن تزرع فيها منيك. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، معناها قيسوا لا بلد الزراعة بليد اللي لا يتربت لك عادة، إن ناشئتم معناها منيج بليد اخترت الجوه إلا بقيت تعود من وراء ظهرها يا غير يعود النكاح إلا في الفرش، ولا بقيت عود على بطنها، والمهم أن تتجنب الدبور بين لولاك، وأن يكون النكاح والوطء في مكان الزراعة والاستثمار، أما إذا خرج عن ذلك فقد اصطدم بنهي الله جل وعلا. ما تحرقكم أن شئتم معايا كيف شئتم، أنا إذا جيتها من وراء ظهرها والله جيتها من قد وجهها لا حرج عليك في ذلك، لأن اليهود وبعض الكفار كانوا يقول علن نمر حد طاها من قد وهرى اللورة، مثلا ما هو قد بطاها من قدام على انه يخلق له وله يخلق فيه كذا وكذا، رد عليهم القرآن يعني ما انا هو الخلاق العليم وانا هو رب العالمين وانا هو اللي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وبالتالي ما تعرفوا سبه فاتوا حرثكم ان شئتم قدموا لانفسكم، قالوا واحدين قدموا لانفسكم معناها انك يالتك تعود متهيئ الدور الاولاد والدور الشعوري عقبك الاخر والدور وجه الله تعالى، وقالوا وحدين قدموا لي أنفسكم معناها أنك يالتك المرأة تحصل عليها سابق الجهة معها، ما شفتوا أرك الديك يعودي دور الديك يعودي كتكطلها لشي توكلوا، يا قدموا لي أنفسكم قدموا لي أنفسكم، قالوا وحدين قدموا لي أنفسكم معناها ما زحوا داعبها شدها شو من الأخبار وحكي عليها شو النسائل، لأن ذلك يؤدي إلى التهجؤ للشهوة، أما إذا التقى الرجل بالمرأة في الجماع وهي غير مستعدة والله هو مستعد واحد منهم ما هو مستعد فقد يخرج منيها ولا يخرج منيك، أو العكس وهو الله تعالى لا يخلق الولد إلا إذا اجتمع المنيان، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من منين من بين الصلب ما عليها أظهر من تحت والترائب قد جاشوش المرأة، فإذا وجد منيك ولم يوجد مني الرجل فإن الولد عادة لا يخلق. قدموا لأنفسكم واتقوا الله، أنا أخاف من المولانا اللي تعدوا كامل، واعلموا أنكم ملاقوه كم درتوه بنادى الله وتفتشوا يظهركم للعدد كامل، ولعل المخالق تخلع كاملة يعقب القرآن يوقف شوي يقولوا اعلموا انكم ملاقوه واللي منكم بعد كان مؤمن وبشر المؤمنين، لا يخرع المؤمنين معناها خافوا مني كامل يا عبادي واللي منكم كان خايف مني لا يخلع، انا لا رب يعرف هذا معنى مختصر مختضب وتحت كل كلمة ما شاء الله من عبادي وعظام. إذن هذا هو سؤال السيد، أما الدعاء بالنجاح في الامتحانات الدنيوية والأخرى وقضيت عن المولانا يصلح إن شاء الله رجل مولانا يقبل علينا بعجائبه ويجيرنا من عدله قابرنا لا بحلو الحياة والحلو عند الممات وبعد الممات، وإننا جبر الله يعود قاعد فاجئنا عند الله رضاه الأكبر هذا المخلوق ما يجبص يكدر عليه، راجينها من مولاه رجاء الفقير المسكين المذنب لرب قادر قوي عزيز، ولكنه رحيم. بسم الله هنا بدهم على اخباري. خفضوا اصواتكم يسلمكم، كبروا ولكن خفضوا اصواتكم. بسم الله نواصل العذاب السهم ان شاء الله. ان شاء الله. وبطلت في زيد نجرها وان تكبرك العاده والبعد يسل. بارك الله. قال اعلن بسم الله الرحمن الرحيم. قال اعلن النصراني تنزاد بدوبله تبطل. تعرفوا الدوبين. كنت اصلي الظهر وصحيت وصليت وثمانية، ظهر مال واربعة صحيتين عدلت وثمانية، صلاة بطلت. العصر حط صلاها وصحيتين عدلهم وثمانية تبطل. الصبح حط صلاها عاد واربعة تبطل. المور منين يدوبلها تبطل. وفهم خلافات فرعية ما هي قادر ندخلكم في التفاصيل. كان دوبلة المغرب ستة، كان دوبلة أربعة، كان هذا خلاف فوي هاي العلماء. لا يأخي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. يا غير حد يختار الناس يلصق فيها شي ما يكفر لها الصب. انت من جيب لها قيلة خلافة بس تبحر لك تقبل هي تبحر قاعية تعبد مولانا بس اي هذا تقبل. وانا امي اللي مرة نعود نحاول نفسها نفصل ونعطي الشم الذيلة ما استطعت. العود بي اللي فيه واحدين مجهنتين واحد وار وقايل له راسه انه يعرف وانه قطر الوائنين ما يتم يقطر له من يعرف يهم يستعمر الدنيا. يقول يا قاع ما يورط يا قاع ما واضح هو يعود حمار او بهس. شو من الوقيرات ما يسكر ما هو الى شاف شيء اقوى من مستواه. ما حد بحدك تتكلم له بلغه يعرفها حتى قاعد يتكلم الحسان لا ما هو مهم. يريد تصمكم بالعربيه يقول ايه هذا الصف هو يمها وقاعد عاس العربيه وانت ما نقيت تصفي. لكن واحد ضرك يشوفها قلت له وسه زينه يقول يا اخي هذا بعد ما لباس فيه هو لباس فيه بقيت انت ووسه زينه انت بعد خالق الاخلاء انت تلاز بينات الناس وانت ما لك فيه. روح نفسك اعرف اللي في ايدك وخلي عنك المتاهات. رجاء الشك معناها زاد في صلاته المهر معناها دوبلها صلاته بعض توفل. ايوه رجاء الى الحقول زاد يجيب البعدي معناها عارف الشك كيف مثلا يا غير ما الحق دوبله ما دوبلتها الا مثلا كي الظهر عدت خمس ركعات نفسي يجيب البعدي. الصبح الصحيح صليت واحد ركعات يجيب البعدي. اي صازتها اللي زيادة شوي يجيب البعدي الى ان تصاد ومرتها الصلاة بطلت. يفهمتوا ايهو بسم الله يقول وبطلت بزيد نهرها وان شك في ركن عاد والبعد يسل. قال انه يعاد شك في ركنين قال انا من نفسي عندي اني قاع ولا هي عقب يقول ان الشك انه ما هو واحد انه عينات. قال ان ما يلعبنا شكينا في ركني معناها انا لا حرمت فصلة وشكيت يا كان قريت الفاتحة والله ما قريتها والله يا كان احكم تركابي والله ما. قال لك لكن شكيت فيه جيبه تؤذي الشاك فيه جيبه اللي يتصلح لي وراك السيد البعدي. لماذا البعدي تجيبه؟ لعل احتمال تعود زي تعود العدل بقاع زيادة والشيطان شكك فيها. انا قال لي مثلا الشيطان قال لي انت ما جبت الفاتحة والله قال لي انت ما ركعت الباص ورجعت وركعت لين تركع وتصلي صلاتك كاملة وتسلم جيب البعدي لعل يعود في علم الله انك في الزيادة معناها جبت زيادة ويعود المخزي الشيطان سهاك عن الركوع فجئت بركوع زايد عاد قال لك جيب البعدي لاحتمال الزيادة. ليه فهمتوه؟ جيب اخر شاك فيه واتي بالبعدي. ايه بقول وشك في النقطان كالتحقق بحيث شك في السلام وبقي. بارك الله. قال ان الشك في النقصان كالتحقق. ارقاش وهذا انتبهوا له. ارقاش شاك من دركان ونقص. قال انا هذا اللي صلي الظهر من دركان يا ركعتي الثالثه ولا الرابعه. قالك عدلها الثالثة. إن انت عود شكك ما هو ياسر ألا انت شك اعتبر انك مازال خاصك. والشكوات معناها مردة يتناتوها احتمالين، ما تعرف كان هذا والله لا. مثلا انا صلي صلاة العشاء وشكيت كان يرك علي فيها هي الثالثة ولا الرابعة، نعدلها الثالثة وخلي عني احتمال الرابعة. لكن جيل مولانا الداير بعد الله فوق الصلاة ماني ناقص، نقول انا احتمالات الله ثنتين، واحدة العود في علم الله هذه هي الرابعة، والله تعود في علم الله الثالثة معناها ذا قال يا ركعة. نقول انا الصلاة اختير يجي انطالب الاخرة بالدين عن جمطي ورباقبتي، لاني نعدلها الثالثة ولاني قال حاسب الرابعة ونعدل اني الله يسال فيها دايما، وانت من الله اللي بقى في اخلاقي يجيبه ونجيب البعض الاحتمال العودة زيادة. النجر قال شك هرنا قصى ام زاد وشكه على بابه، هذا هون الله يعتبر انه ناقص. وعندي هندسه غريبه، انا حرم صارت لا يصلي وشكيت ولا عرفت انا الان ايش في تعدد قاع من الصلاه، خرج من الوقيه العياب له يدخل في الصلاه شي حد ديسا ويقول الله اكبر وسمع الله لمن حمده وما هو فيقر السبب. ومره قاعد يقول الامام السلام عليكم يخلع به المكان هون قال يلعب شكيت قال ما عرفت انت شفت عدد من صلاتك. قال له تقول لراسك لا ينعرف بعد انا شفت عدد تتفقد يقول انا قطعا اني قطعا اني كبر تكبر في الاحرام ومن عندك ما تعرف لك. قال له ويحسب انك الا من عندك تكبر في الاحرام هو ولا عندك واجعل على نهاية ركعتك الاولى وممكنك ممكنك كبرت وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وخيط صلاتك كاملة وكأنك الحاكم ليك لا تكبر في الاحرام، لأن الآخر ما تعرف وجهه ابني على الأقل وخلي عنك الأكثر. إياك تجي يوم القيامة قطعا أنت مطالب ما لك مطالبش تهول السار الدين. أي رواية شكيت في ذا الوراني والله القدام أجعلها ديرها على الرمزة التحتانية وخلي عنك الاحتمال الكبير. وهكذا صلي إن انت فوت سلم جيب البعدي لعل يعود في علم الله أنك زدت. سمعت ولا ما سمعت؟ قال انه ما اللي يلقاش فاتني يسهقع وسلم عدل على نمهر انه فات الصلاة وسلم اني سلم اتفقد قال انا يفقدني بقالي شيء يخفي تفصيل قول فشك في النقصان كالتحقق وحيث شك في السلام وبقي سلم وبالقرب وليس يسجد إلا تغسطا وجدا تسجد. بارك الله. قارنا انه لعاد لا يمكن انه مثلا سلم معناها الداني فمن الصلاة مطال الشك قال انا يفقدني انا سلمت والله لا قمت ماشي توطرح اتيت وتوفنا اخرص صار وقمي السقع هل سلم او لم شك في السلام معناها الركن الثاني من الصلاة هي الصلاة الثاني منها من اركانها السلام عليه شك قاع يكانوا سلم والله ما سلم. قال له بس يلعث لك قال مكينك سلم معناها مكينك وفيت من الصلاة ولا عرفت انا قلت السلام عليكم والله ما قلتها يا عادي بالقرب الا مباشرة نقول السلام عليكم ولا رأس بس سبه. قالوا ما يلزمه هو سلم السلام ما هو بلو وعادي عقب يجيبه. قالوا ما نعرفه كانوا بلو والله ما هو بلو انك يلعث في علم الله ما تسلم هذا قال لا تسليم الا مكينك سلم ولعبت في علم الله على انك مثلا القضية سلمت نفسه لذنبت اللي خفيف ما انك مطالب شي تجيبه فيه بهن يداركتوا بالعجلة ولا عندك حرج. اذا في جميع الحالات ارقال سهى عن السلام وتذكره بالقرم مباشرة سلم ولا شيء عليه ما يجيب البعد ولا يجيب القبل ولا يجيب سبه. الى عاد الصقاع شك في السلام وهو ما هو منه الوسوسة وقام وقال سهل واشرب البراد الاول قال انا يذكرني عندي اني ما سلم. قالوا ما ترى ضاحي على شو قوم صلي يعود الله القدر المتوسط معناها القدر ما هو طويل هذا اللي ما عنده مشكلة. الى عاد بفارق ما هو كبير معناها اعطى شهاد يغار ما هو ياسر يكبر في محله يرجع لحرم الصلاة وقيل انه يجيب قدر التحية على عجلي وقول السلام عليكم ما يسود بعدي لهذا الفصل المتوسط. قال قال به بعضه العلم في نقاش النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. يعني تخرصوا هذه أمهات الفقه هذا اللي يجيب شراح خليل يربط الراس، وهذا اللي يجيبه شراح رسالة يربط الراس، وهذا اللي يجيبه الأمهات الأخرين كيه مثلا المشراح المدونة والمعلق التعليقات على المختصرات وموطى الإمام مالك ليصل المذهب أولكم لي حيا. ما في كلمة تقريبا ما قالوا في العيام يا هاري المبتدئين ما يجد يفرفرهم لا يتخلط عليهم يظهر أيها أقول لنا بالقرب وليس يسجد إلا توسطا وجدا تفسد، فليترك الوسوسة الموسوس ولازم البعدي فيما يهجس. ولازم البعدي فيما يهجس، ولازم البعدي، ولازم البعدي فيما يهجس. قارنا الصهاي قاعدة أخرى، قارنا شوفوا كنت نتكلم معاكم عن الناس اللي على بابها شك على بابه، راك الصعاد لي يحط مرغاية قالوا مو واحدة من موريتاني عاد له يقول إنه إذا عاد رجاه مكم شفكوا على بابه وإنه لا وفاطش في راسه وخارج من الوجه لنية إقفاص خمس ورد يرجع عليها ويخرف كانوا بفضل ونية البابل المفاتيح يعطي ساعة يسرسرهم زيدو يعود ما اللي كالزيدو عليهم كانهم زيدو قال الله ما هم زيدو ونية حلب البقرة ويعطي شي ماشي يقول أنا حلبتها والله ما حلبت، وين يتكلم على رجال يقول انا قاعد قلت له يا والله ما قلت له يعود عادتي المجنون من وسوسه لاكيه النار تبدا اولا بعويدات شوي لما تعود حريقه مولاها قاعد دماغه ما تلاقي قد يحكمش يعود مثلا عنده الصيد عقله ما ترى طبيعي يرد عليك المرده ويكررها ويقول السلام عليكم ويقول السلام السلام السلام السلام, السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يدور شبابها يدور قلبه يقتنع وقلبه فات قلبه الشيطان احتلوا قال وليتركي الوسوسة الموسوس، هذا الموسوس والعياذ بالله مسلط عليه الشيطان. قال انه يا الله يترك الوسوسة وذيك يا الله معناها واجب عليه انه شي كامل قال وسوس فيه ما دام الناس اللي مرقبوا عرفت انه ليل عنده عاد وسوسة معناها ما كان طبيعي حرام عليه من عارف ليه عدى الشم من داخل الجلد. اللهم يعني يقول لك انت ما صلي يقول له ما نصلي، قال لك بجات لك ما نقبل نقبل انه تم دائما يبني الله على العدد الثاني وعود يسالف الاخرة، قال هذا ما بشرط عود راسه عنده. اما اذا عاد فيه الوسوسة يعني يقول له انت بقى ركعتك ثالثة ولا الرابعة، يقول له الرابعة، يقول له عندك ان الرابع، يقول له عندنا قاع الخامس. السلام عليكم دينا قاع الخامس. الواعر لا يطرح له شر كما جنبه بهاللي ما توافقوا على واحدة ما دار له خمسة، ولا عنده منشي بعد فضل الله ما هو المعارضة الشديدة اللي مولاها ما يبيع. ايوه حد ما اللي فيه الوسوسة لا يسوي الوسوسة تزيدها تعقرها مولاها لا بد أن يصور الناس كاملة، وكلما سأل ازداد وسوسة بأن هو لا يفكر به قلبه قلبه مشوش عليه الشيطان، وبالتالي لا يدري أحكم الرواية عقب شيء لا يدخل. ايوه الشيطان كي كي ما بيرتها لك تو تعرفوا خلالته وابني صار كمله من الأعمار. هو من عند بداية الدنيا هو جاي الزجنان ولا قط نحكم معارتي في الطب ولا يوجع راسه ولا ينجز ولا يديمس ولا يخصفش ألا طارس مولانا في الخلق إياك اللي قد يحصل من الكليان النار. وهذا تعرفوا شنو معناه، وسأل يقول لكم شهير ومغزكة إنك ما خالق نوع من التفكير ما عنده هو باش كتفك بهاللي فات وطاو فيه الانبياء وعرف التراويق معهم وطاو فيه جميع الصديقين وجميع الشهداء وجميع الصالحين وجميع من عبد الله وهو متفصلين على يديه، ولا خارج يمور فنكرية ما يعرف ولا تروق من بليده ما كتفك من بليده خلق بهاللي فايد واخبار الناس كم وعليه قالت الشريعة انه ما يناقش. لا تيجي وتقول له انت قلت لي ما هو معقول يجيب لك قاع فنكري ينين يشد عليه، لا تناقش وقرت شريعة انه ما يناقش الان يقول لك ذا لا تطرح قاع بالك كانوا حق ولا ما هو حق وراه حق غير ما نمعدنا لا تطرح قرت شريعة انه ما عندهم العلاج بعد فضل الله ما هو التعوذ بالله من شر الوسواس الخناس. وسؤال الله انه يصرفه وقلت تسمع له وانك انت تسمع له في واحدة يجيب لك عشرة. قال واحد قال له عبد الله بن المبارك واحد من اجلاء العلماء الاتقياء الفضلاء النجباء وكان يقاتل في سبيل الله صاحب قيام لليل وصيام بالنهار ونفقات على الضعفاء من ادم ما هام وباب من ابواب الجنة ما يعطي على موسى. لكن ابو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حد عدل كذا يفتح له باب من الجنة ينقال له كذا. قالوا يا رسول الله وحد عدل كامل يدخل من ابواب الجنة كاملة. قالوا والله قالوا انا دور نحاول يا كان يقع ما يبقى باب من ابواب الجنة ما تخرج منه. لكن الباب اللي يتعلق بالصابرين يعود صبا. لكن اللي يتعلق بالنفقات يعود موجب. لكن اللي يتعلق بقيام الليل يلحقوا فيه لعل يفتح باب لدخول الجنة. ما له ابو بكر يدخل من ذاك الفم ويوحب من فم لاخر يدخل من فم لاخر لعل يبقى باب يقرب المولانا ما تخل منه ابو بكر رضي الله عنه. لعل يبقى ناحية من القرم من المولانا ما جمل. عبد الله بن المبارك رجل عالم ورباني غريب ومن أجلاء العلماء وأصلا ما كان فيه الوسوسة وهو طراله منها شوي. يقولوا قاعد أن الشيطان يركز قبال غالبا لا أعلى لقاه اللي فيه الفضل لأن ثابت الشيطان كيف ساري والسارق لو ود النار دار مثلا فيها شيء واركل قال السارق يشوف فيم سد فيم الدار قاع طايح والكوة عندكم اللي جاء في الليل تخيش جدورتي وراء فيها ما يمكفور قاع وليالك أن يشوفها خارب حتى ما يركز عليك فيه اللي قاع هو انت مفتوح اللي يركز عليه الا لكن في شمل الفضل يدور يفسع لي ذاك الفضل. وهرو ما كان فيه الوسوسه وقال له مره قالوا انه تم يقصر كرعيه له يعني نهره فات يقصر واحد من كرعيه والله شيء شك. قال عندي ما نهاره مطلوس ويبس الكراع. قال انا عندي ما افتص قلت. قال عندي ما افتص قلت بقى افطان اللي اطراله منه شيء تردد ما كان تعرفوا الوسوسه قبل خلاه ما صقل واغسل لك راعي الاخر اللي هو الخواطر اللي يتخمم انه كان قصر وما قصر. قال قلت لك الشيطان حاني شوي نقول لك هذا انت. قال له ادعي سمعوا الصلاة يا غريب. انت قال له ادعي تعلي على اني كراعي صقلت وانا واخر اللي على اني صقلت ولا تاني نتقضى والشريعة علمتني طريقة الرد بها عن راسي. قالت على الحد ادعي على لقاش هو ناكره يكله بالبينة وانا قال له قالت لي الشريعة على اني نحلف وبالله الذي لا اله الا هو اللي صقلت وانت قلت اني ما صقلت جيب انت دليله وانا قطعا ما دينا صقلني جيب انت دليله. هذا عبد الله بن المبارك واحد هاري من العلماء جاي ماشي يجي من حاف نافذ المسي دور كانوا يدرك الصلاه مع الامام ولا يمكن ترى يكبر. قال الشيطان انت عندينك ما جددت وضوك وضوك ذاك الاول انتقض وعندينا قاع ما جددت وهو راح يقول وقف ترى لا يقول الله اكبر. قالوا يا فقد انت قالوا ما كان وصلت اول اتخمم من فمه هو لا يفوت ورا الامام حاكم مركبي. قالوا الشيطان انا ما عندي فيك صديق. الله اكبر الشيطان قالوا ما عندي فيك صديق. فقال السنيانه تذكرني باني ما توضيت كاري كذا عندك انك بيك عزة يا خي صداقي لعل انا اصلي المولانا ماني على طهاره ماني قاعد على طهاره يكرك على ماي ليش فوتني الا وصلني الشك حتى وعرف ان هاي وسوسه. قال الله اكبر وحكم الكذب يتنادوه ما عنده من علاج بعد فضل الله. ما هم ما يقول لك ان القبله على جهه ما عكست واللي يطرحون العلماء من ماره يقولوا اعلنوا لك في حد مربوط راسه حدك مربوط راسه تعرفوا يخليني يتوصلوا لان الشمس غالطه انها طلعت من ليله ما يجيك يتوصل للنجوم من اللي غلطوا انهم طالعوا من ريده ويعود عنده القبلة ما ثلاث اله عاف من قد دوخ البحر. هذا يعود متاكد منه والناس راعي جاء تصلي ومتوصل له كامله بطرس راسه يا غير شي عدل يصلي معاهم وهم عليه الجيبي ويخلي هو به اللي راسه مربوط. كذلك الموسوس يوصف له الشيطان يقلب دماغه ويصلح ما ادري عارف توصف له الذي عدل هو الطاع وما هو الطاع يا غير الشيطان ربط راسه نعوذ بالله. ولا عنده منشي عند منين تعود موسوس تم الله اللي قال له خليه عنه. تو معايا والله ماكم معايا. هون يبقى السؤال المطروح شنه الميزان المعرة اللي نعرف بها كان موسوسين اعاذنا الله من ذلك. تنهي المارة لكل واحد منا من الليلة عادي قد يفاصل فراسه ولا صغيره هو شنه القدر الجني يخلق لرقاه تقول الشريعة انه عاد موسوس ما هو ضابط الوسوسة طرحوها العلماء ميزها غريب قالوا انك ينين تعود كل نهار تشك في رواية من طاعتك المولان تشك فيها كل نهار تكبر منها واحدة أرانا كريم أرانا عتم مسوس كل نهار تشك ولو مرة واحدة كل نهار يكبر منك كل نهار يكبر منك لا مسألة واحدة ترمب فيها مسألة واحدة يعملها يامس خلقت لك بالأول والصبح خلقت لك في الصلاة والنهار آخر خلقت لك في رواية آخر لكن ما قادي فيه يدعوت كل نهار تسجل على راسك انك ترددت في رواية عرف ان الشيطان حكم طشة من قلبك وعليه في الصلاة معاه تم إلى قال لك اني منسس خليه وصلي بي قال لك على ان بقى عنك عضو من الأعضاء ما قصرت ولا تقصر قال لك بقى تقرك عليها جيبها قال لك ما تسلمت ترى نفس سلمت طوف اي رواية زينها لك اعكسها وإذا ما عرف انك ما تسمع له مرة واحدة ما خليه يفهمتوا يريد عود كل نهار شك ولو مرة واحدة هذا هو ضابط الوسوسة إذا أبقى كل نهار شك 20 مرة أرانا أخلي يفهمتوا اليوم قال لك أنت عندنا قلوب وبقى عليك عضو نهار الأخر قال لك يذكرني أنت عندينك ما شفت السجود نهار آخر قال لك أنت عندينك ما شفت الركوع نهار آخر قال لك عندينك ما سلم ما قد ما دام كل نهار تسجل منه حبة واحدة تسرطها رأو الشيطان صرطك حب رخلة اهرب يفهمتوه ولا ما فهمتوه يريد ما تعادوا انا مثلا شككني في الصلاة لعشة مثلا قال لي انت بقيت عليك ركعة لا قدر الله انا فاطني موسوس بي لفطنت ويدخرني خليها ما يجيب لك اللي زين ولا لك اللي مثلا قدر وش العدى لين فوت تسلم يجيب اللي بعد يجيب سجدتين قالوا ليش قالوا الاحتمال يعود زائد وقيل لكنك ترضي بيها مولانا وتسبقع بيها الشيطان وقال الطائف اخرى من العلماء انك ما تجيب سبه انك انت قاعد تجيبه لكن الشيطان يدور يقطعك وطيه القدام وانك هنا عارتيت ما بيتعدى الفرائض ما نقصه شيء قاعد تسجده انك لا تجيب بعدي يا غير المشهور في مذهب مالي ان حد موسوس لا يفعل الوسوسه ويسجد بعد السلام يفهمتوه ولا ما فهمتوه ما يعدل ابدا اعاذنا الله واياكم والمسلمين قالوا انه فيه رواية غريبة اول قرآن مركم من السورة 114 سورة مصحف كامل اللي فيه من الصور 114 سورة الا على مذهب ابن مسعود فان ابن مسعود يعتبر من قول اعوذ برب الفلق قول اعوذ برب الناس ان السورة واحدة وعليه عود الله 13 قال المشهور عند العلماء 114 سورة القرآن من عند الفاتحة وانت جاي تقرأ يريد عود الكلمات التالية من مصحف يقول لك القرآن عنك بالك عندك عدو هو أخطر عدو وهو الشيطان وخاصة الوسوسة وعادة سورة الوسوسة هي التالية من مصحف كأنك بالك في حرمة القرآن كانك تسلك من كيد الشيطان. أولا توحيد الله قل هو الله واحد. الثانية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وذيك داخل فيها الشيطان لعل الشيطان يعود قاع في الكرطونة مع الناس ودخله من شر ما خلق ونجابت سورة مكبطة لعلى الشيطان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مناش شر الوسواس الخناس شعدل الذي يوسوس في صدور الناس وعقب لكن قفل القرآن لأن من عند الإفلام يمشي جيس من جيس الجنة والناس من بداية المصحف إلى نهايته جيس طائفتين هما اللي يحركوا على وجه الأرض الجنة والناس آخر سورة في كتاب الله جان على فر والتالي منها الجنة والناس الجن والإنس وسبحان الله جابهم مولانا كلهم بصورته كلهم بصورته ونجمعوا كاملين في حزب واحد ونوحي إلي هاي الصورة قيسه الاخلة ونعود ماذا قدامك ما في صورة تقريبا واحدة فقال لكن قال خارج أمه لي صورة لكم أنتم البشر. صورة الجن هي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وصورة الإنس هلتي على الإنسان حين من الدهر. والقرآن كامل جاي يصحو الطوائف السنتين ونتعود أتلاقي توفى منه يختم لك من الجنة والناس. الجن والناس أيوة. القرآن مركني نعود الله يعودك من الشمحالي، يقول لك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي هذه السورة قال إن النينين تلاو نتعوذوا من الشيطان، يا الله ما نتركوا شم اللحجة نعرفوه ما حجبنا به، إياكم نعصمنا من الشيطان. قل أعوذ بي، شوفوا رب ملك إله، وهذا كلهم لله جل وعلا، رب الناس ملك الناس إله الناس، هذا من التعوذ بالله وتعداد يوم الصفات ما مديور به ما هو من شر. وقال لك اللي من شر ان الوسواس ما في خير، لا ياتي بخير ابدا من الشيطان، ما يزين لك. قالوا بعض العلماء انه مره يزين لك طاعه، يعني ما يطاع، يزين لك 99 طاعه ياك يوصلك المعصيه هي القارق المية. تعبد مولانا بتسعة وتسعين طاعة وهو اللي يروق ذيك اللي مكمل المية، لأنه عارف أنه يتفزت عليك ذاك. على سبيل المثال يزين لك أنك توعى مع والدي وأنك تطيع الله وتمجلس معاهم ويجوك الخطار وتقول الله الشريعة وصات على الضيافة، يوصيك على رواية أخرى تعدلها من فم كذا والتمن لا تعدل أنها الطاعات، وهو ذا كامل قصد به إياك إنك تذكي الله قبل الفجر إياك ما توعني تحرقك الشمس. ذاك القدر من الطاعة قصد به إياك الصلاة تخرج من الوقت مع الصباح، يا غير مقاطع لك راسب لك مخطط يعرف إنك إنت الحق وقت تذكر ضرقهم فيك الطعماء. مرة يقول لك بويا أقرأ صورتك أقرأ ما أنا صايم عنه، بويا أترك كتاب الله لأن كتاب مولانا عقاب الليل متعدد، ثم انت تترك كتاب الله تترك، ويصلي قيام الليل متعدل التمكن هنا تطيح اللام على الفجر ما تعاني تحرقك الشمس. لكن كان يعدل من طاعة كاملة ما دام له يتوصل به ان الوقت اللي فرض الله لا يخل من وقته ليقوم بله. كيف واحد يمارك الله منهم يقول لك اسمع الهولبي اللي ذكر بالآخرة، وعندكم انه الآخرة يدورها الشيطان أنا. والدليل عليها تفضل واحد متنهول ويبكي ويا ربي بعد تايب لك نار يا غير احزان بشوفه قيس المسلسل الا ما حد داخل الهول هو لك يقذر ويفركس ويبوخ وهو شنه، وانا بعد تايب لك وانا ما يا غير احلالك تشوفه تغير عن الكان يعدل المعاصي. والدليل عليها يقول يا ربي تايب لك هو قاعد في العرس ومتفر وخرص اجنبيه، ويا ربي بعد تايب لك قاعد هون شنه. لكن لا كيد من الشيطان لعاه توبة صارقة ما يخليك فم، والله لا ما فهمته. وليترك الوسوسة الموسوس، حد موسوسه العياب لا يتركها، معناها لهي عنها كما قال خليل لا إن استنكحه الشك ولهي عنه، إنه ننهد عاد الشك ملازمه وعاد يسرع ليه يترك عنه يعرض عنه بالكلية ويتم ما قدروا فيه. أيوة تخطقوا هذا بعد من جالكم فهمتوه يتم اللانني وسوس. لحظة جات نقطة كنت اختير امالي نبهها لي خالق واحد عالم جليل من الحنابل العلماء ما هم معه، قال مولانا اوتوا العلم درجات قال عنه الحافظ ابن عقيل واحد امام من ائمه الحنابلة، وقد جاء واحد وقال له عنه يرغمس في الماء 7 مرات ثم يشكها ليغتسل، قالوا عيدوا عليكم انه يقمص في البر بحر يدخل فيه ينين الصرصار اللي على ظهره ينبلط، يقول عندي ما استحم يدخل امه اللي فيه مرات ثانيه يصرصر عليه وتمشاك يعدل 7 وما قد يتقى. جاء لهذا العالم وقال له انا شنواسي معاه، قال له امشي قاعد تساقط عنك الصلاه، الله اكبر الصلاه، قال له الصلاه ساقطه عنك امشي قاعد عنده هلك ما تصلي قاعد. سمعوا بها واحدين من العلماء. طبعا شفت واحد الاطباء ياسر يا غير قليل منهم لكن يجبروا عليه المرضى العافي. واحد يعود دكتور وشهدت وشوفره قال لك يا اخي اذا متخرج من اكبر جامعه زامري ويا اخي متخرج من شنو اكبر مستنصح عالميه في باريس وياك هو شبه منه انفرمية ممرر الدولة يزيقنا من رابطه شبه منه فرنسا وكايس مع طبيعي عنه لو خر دكتور يتمطق ما يخلي خمسة قال ما يعطيك حل معاه بسمساع ولا يدير لك دقة ما تكركر ما به قلة الخبرة قال مولانا ما هم موفقون اللي عدل من يود واحد شفير ولا تركم معاه ما ادري كارل شو واحد ثاني قال ما هو لاحق ذيك الدرجة ومعاه مشيهم مونك ومتكايس وقضيته هكذا ولو خرخ باري ومتكركر يا غير لاق مامري ما ترقى معه هدرين اضحك مع العجور ومع البقى. اذا العلم وحده ما يكفي لابد من يعود معاه فطرة اخرى وخبرة. شوفوا قال العالم هذا قال لي سقط طبعا كالصلاة علموا بها واحدين اخرى من العلماء قالوا هذا قال لك من قال قال لك اصوات على تسقط والدليل عليها وقاموا يبطوا عقبوا قاع جو هو العالم هذا قالوا له حق قالوا له ما قال بلغتنا عنا خالد قال لهم شنو قالوا له بلغنا انك افتيتام هذا من نص رقاع ما يعريه كسمع تلقاه يقول لقاه مكلف يخاطب شرعا عنده راسه يصرع ما تسقط قالوا مختلف نسول سمع هذا الله السؤال هذا ولا يسولهم هم تؤمركم علماء وروه وكاي كاي يا حرام فر فر هي هي قال مختار صوركم. هذا الراجل قال لهم جاني وقال لي على انه يلغى من صوف الماء سبع مرات ثم يشك العياذ بالله وقال لي من دركان وهو سواسي ولا ما قال لي قلت له فقد سقطت عنك الصلاة يا رب يا بس بالحالة انتم ما لعلياتها سكتوا هذا اللي منكم يحضروا ويتموا عياطهم وقران يسكتوا وقت الحرقة ما في كلام ولمكم اطراف جديد ينبهها خواتها الغرين لأنها تسوش على انفسها وتسوش على الاخرين. قالوا انك قلت انه ساقط عن نصرة هذا هو ان قالوا كذا قالوا هذا الراجل قال لي كذا قال لي على انه ينغمس في الماء سبع مرات وما عليه شك قالوا من درى هذا اخلاقكم انه عقله عنده والله ما عنده هذا قالوا لهم يعدروه العقلاء والله ما يعدروا قالوا ما انا اذا عنده عقله ما يتق... مره واحده قاع كيف يتوش قال السبعه قالوا ما يوحد عقله قلت انتوا انه هذا اللي عدل ما هو شأن العقلاء يندار مني هم لا العقلاء والله البوهاء لا اللي لودون يديروه لي في مني قالوا ما لا يفعله العقلاء وقالوا لهم قالوا حد مليمات العقل رفع القلم عن ثلاثه هذا من ادم رفع عن القلم سكتوا عنه حارف ان الراجل اخبر منه وهو فم العلماء اللي يعرض منه ورؤوسهم لا غير اخبر هو منه في استعمال الادوية يعرف المردة من انترتاب لا سمعتوا ايه عند الواحد الروح ما تلحق لك الانسان المثقف وفاهم كذا يا غير هو خارج مسائل نعوذ بالله ما هو المهم اغلبهم وقنعوله وعاد فتوات ودوم في الكتب الى اليوم من فطرة يا اخي العالي انه القاعدة اللي طرح غريبة وني جوله عرضه طرح قدامه وانا قد حد منهم يجلبه قالوا ما رك عدله العقلاء قالوا ما انا قالوا ما واحد ما هو عاقل اصلا شو عدله قالوا لا قالوا ايه رفع القلم عن ثلاثه انا قلت ما عاقل ما هو عنده مرفوع عن القلم انا ماني هو سقط عن نصه ثم ذا اللي تقراه نصوص يا ما قم ذا من معناه اذا سمعتوه والله ما سمعتوه العلماء فيهم شي دراجة غريب اطرح لهم القاعده ان يعاذني الله واياكم فيهم اللي عيد نوعيكم يتم تباركم على الطهارة من طلوع الفجر إلى طلوع إلى إلى إلى إلى إلى الظهر هو ما هو قادي يتوضع والله ما هو قادي يحرق والله عيد نوعيكم اللي جاني واحد يصوني هو تاجر قال عنه لا يحسب الفضة ويقول واحد والله يقول اثنين لا يقول ثلاثة يقول بعد راهي لمرة مرقة الرقبة إلين يسمي ثلاثة قاع يعتبر أن ياكره هو رايح بالعصمة واحد جاي عياب الله يصور يقول انه يقول له الشيطان تاني توحى منك طريق دور تموت ويعود الله باحر هو يجي المبديات يقبض يوسوس له حتى في القطرة في الشارع هذا الشراب انت تشرب ويله هاي التكاري تعدلها ويله فلان اخي تسلم عليه ويله انه عود له يشن وفيهم اللي يقعد ويبكي في توخات العالم شعاده ايه ولا ينفع فيه الطب، مشيت انه ما يجي الطبيب وينفع فيه. ما عنده ما اخذ الدول قاس الشريعة والله تخلف. ايه واني امتان حتى يبس راس مولاه ويطيح قاع ما تلحي، لانه يفكر اني يبس الماو يطيح. وفي اللي يفسخ الباس وقاع ما تلقى عم تحمل اعادني له وياه ولاه شي ينقرب. هذا قلت لكم من الكلام كامل اللي كان علينا ثلاثة من الوضع اياك تعودوا. اولا عارفين ميزانه اللي نعرف به وعارفين ادواه وهو اللي اعراض عنه والتعوذ بالله. وثالثا سمعت قدر من لمهيل اللي حذرون علماء لجلاء ودلتهم عليه. اياك اللي في قلبه شك يعرف ان الطريق ما يلهي، هذا فات جربه العلماء من الليل والف واربعمائة قر وهم يعالجوا نفسهم من العدو ولا شبرون من العلاج مواه. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ اجل قال شفتوه المراه الراجل الطفل السيد لك هكذا عنده بنيت تفطرونه في ذي المعرى خلاص شي عد لا يتم سكر راس يعدل ياكل يتعدل الناس حامله وطول. وين يقول له خاص يقول له انا قاعد اشتري عن ساقه قالت ان الشيخ كامل شكيت فيه ما نعد وسوى علي حق وسوى علي. يقول لك هو حق الصوارع الدري يقول وسوى علي. قال نصنح ما نعرف كان عبد الرزاق والله ابن ابي شيبه خالق واحد قال له سفيانه والله سعيد بن مسيب الشك في أينا لا واحد من الجلاء التابعي. قال له شاه واحد وقال له انه مصاب برواية غرب لكم من هذا على الله وجل. قال له على انه ما يحرم في الصلاة ما قام ماشي منه لمني يستاير معاه إني نعود عجاب لا يتبطل فيه إني نعود عيني ثم يتقاطر على الأرض وهذا لا قاعد عليها وقت الصلاة. قالوا لي انت اسمعني. قالوا والله شي قلت لك لا يتعذروا. قالوا والله يا والله من ذاك الزمن ما يكي والله عندنا احنا واحد يقول لك والله والله وما ليش مزروا. قالوا لله نقول لك لا يتعذروا. قالوا والله لا يطيعني فلا والله. قالوا شوف اسمع لكن اللي كان يتقاطر معاك اسوى شنه لا في تقطع صلاتك ولا شفت رقنة منه لا رتم ماصر وحسبك 15 يوم وانت ساكن له عليك الرواية عملك رأي في يتقاطر ما غادي لك لا تغصر ولا تبطل صلاتك لا عام يا رسل عام تفتك 15 يوم ارجع لي. قالوا والله شراش الله هو عزمه من اللي حدي واثق بدل. قالوا الراس عارف انه طبيب ويعمل الدواء يعمل وقع ما افطلش الياليه ونهاراته وشوف ذا يتقاطر وشوف ذا رقينة وشوف وما قدروا سبة من فتك 15 يوم ارجع للراس ان شاء. قالوا كيف وجدت؟ قالوا الايام الاولين كان لا يتقاطر ان يبقى للسعي ولا قالوا ما تيت الراس. قالوا لا كان الشيطان هو عنده بيش عايد ما هو للطهارة بيش من مني ولا يقطر معاك ويخليه قاضي اياك يربط راسك وعند من يعرف انك ذاك تقاطي ورما ترى قاضي لك فيه حكم علي ببيشاته معنى حيرتاح لي كتب. مرة ورد في بعض الاثار وين ضعيفة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا واحد من الصحابة وشكاوا وقالوا له ان واحد منهم ينبوه ينفوت يوفى ويستبرى ويعدل حالته كاملة لان يقيم ماشي والله كان يتمين هو له فم بلل وكل فرس وخر منه قطرات وهاي الله يسمعوه في العليات لان وسوسه في العليات وفي الرجالة في كامل. قالوا طب لو انا فم بلول احنا شنو اسول لو علمهم قاعد مخطط غريب. قال لهم اللي ممكن مثلا رابط كي نقول السروال والله سوى مريف وبين الا ان يفوت يتقاطر ذاك كامل يوفى ويعدل طهارته ويكلمه يقبل ورش من قد فرجه يرين ولا ياك يا هو الوكيل مبلول. يقول له ياك ما هو شي لا تخاف ياك قطراتي انا اللي طلعت يقطر هو سابق قطرات ابليس ورين. يقول له يا شرف. يقول له ياك ما غير ما هو انت يا خي عليها سبقوا اسبق المخفي اللي مرده ياك لا تلقى يدخل راسك. يقول له والله لما يطي انا طاهره كم سمعتوه هذا كامل كله من اجل محاربه الوسواس الخناس اعاذنا الله هو المسلمين منه ومن كل شر. ايوه قول البيت روخ الوقت انتهى. ايوه راكم الحمد لله تعود استفدتوا من اخبار الوسوسه وعدتم ما اللي تعرفوا ميزانها. اي روايه تكررت على رقاه كل نهار يجبر منها يعملها حبيبه واحده الا ترنبث نهار واحد نهار اخر ترنبث رنبيه خلاص ما قادرة ارانك نكمل قافس راسك سابق تخلق. وقالوا وعاذني الله وياك ان رقاه خلاها على وجهه يعني يشكوا في وجود الله ويشكوا في الإيمان